بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال: وفي الباب عن معيقيب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالخشوع في الصلاة وعدم حركة المصلي إذا كان واقفا بين يدي الله عز وجل. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه يجب على المصلي أن يراعي حرمة الوقوف بين يدي الله عز وجل، ولذلك نهي عن الكلام ونهي عن الحركة. وهذا الحديث يوافق هذه الأصول التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، حيث ترجم المصنف رحمه الله بكراهية مسح الحصى في الصلاة. والكراهية هنا فسرها بعض العلماء بالتحريم، وفسرها طائفة من الشراح بالكراهية التنزيهية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسح، واحتمل نهيه عليه الصلاة والسلام أن يكون على سبيل الإلزام، فيكون نهيا جازما موجبا للحكم بحرمة مسح الحصى في الصلاة. ويؤكد هذا المذهب ويقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال العلماء: إذا كان هذا في الجمعة وحال استماع الخطبة، وذلك لانشغال المصلي عن الإمام في خطبته، فإن الحال أثناء الصلاة آكد وأوجب. ولما اتفق العلماء على تحريم مس الحصى أثناء خطبة الإمام، فلا يمنع من ذلك أثناء الصلاة من باب أولى وأحرى، خاصة وأن بعض أهل العلم يرى أن الخطبتين المتعلقتين بالجمعة، الأولى منهما والثانية، كل منهما قائم مقام الركعة، فهما بدل عن الركعتين الأوليين من الظهر. ولذلك نهي المصلي عن مس الحصى لأنه في حكم المصلي. وعلى كل حال، فإن مس الحصى اتفق العلماء كلهم على كراهيته من حيث الأصل، إلا أن بعض السلف رخص فيه، كما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأثر عن بعض أئمة التابعين الفتوى بالرخصة. فمنهم من رخص مرة واحدة، فقال: إن كان ولا بد أن يمسح المصلي فإنه يمسح مرة واحدة. وبهذا ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، إلا أن بعضها لم يسلم من الطعن في روايته. ومن هنا يفرق، قال بعض العلماء: إن المسح مرة واحدة رخصة، والباقي يبقى على الأصل الموجب للمنع والتحريم. ومن أهل العلم من قال إن النهي عن مسح الحصى شامل لما قبل الصلاة وأثناء الصلاة، أي أنه منع من مسح الحصى قبل أن يصلي إلا أن يكون مرة واحدة إذا كان قبل الصلاة أو أثناء الصلاة. والسبب في هذا أن المساجد لم تكن تفرش خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لضيق حال المسلمين وقلة اليد، فكانوا يصلون على حصى، وما من حصاة إلا وهي تحب أن يكون السجود عليها، ومن هنا يترك الأرض كما هي ويكون مصليا ساجدا على ما اتفق من الحصى. وإذا ثبت أنه لا يمسح قبل القيام إلى الصلاة أو أثناء الصلاة، فالسؤال إذا سجد وتعلق أو علق بجبينه الحصى كما يقع ذلك في أحوال الصلاة على الأرض مباشرة، فهل يمسح جبهته ويسقط الحصى من على جبهته؟ كره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، كما أثر عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، حتى كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من الجفا، أي أن الإنسان إذا مسح الحصى الذي يعلق بجبينه فإنه من الجفاء. ورخصوا في ذلك مرة واحدة، ولكنها تكون قبل السلام، يعني الأخيرة في السجدة الأخيرة، قالوا لا بأس أن يمسح مرة واحدة ولا يكرر المسح. وعلى كل حال، فإن علوق التراب بجبين الإنسان على صورتين: الصورة الأولى أن يخشى الضرر كما في حال الصلاة على الرمال، لأن الرمل إذا علق بجبينه تناثر على عينه وربما سقط في عينه فأضره. وأما إذا كان من الحصى الذي لا يضره، وأما إذا كان سجوده على الأرض لا يضره كالسجود على الحصى الكبير أو نحوه، فإنه الأمر فيه أشد عن المسح، ولا شك أنه يقتصر على المرة كما رخص فيه من سمينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب طائفة من أئمة التابعين من أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورحمهم أجمعين وغيرهم من العلماء. ولكن يلتحق بالحصى التراب والرمل، فكما أنه لا يمسح الحصى، لا يمسح التراب والرمل، وإنما يقتصر على مرة واحدة قبل الصلاة، فإذا أراد أن يقوم إلى الصلاة يمسح الأرض بكفه مسحة واحدة ويقتصر عليها، أو يمسحها قبل أن يسجد. قالوا إذا تذكر قبل الصلاة مسح مسحة واحدة وساوى الأرض للسجود، وأما إذا تذكر أثناء الصلاة ونسي قبل الصلاة وتذكر أثناء الصلاة فلا يفعل إلا مرة واحدة، والأمر أشد أثناء الصلاة منه قبل الصلاة. أما الدليل على أنه لا يمسح قبل الصلاة إلا مرة، فظاهر حديثنا إذا قام، فقوله إذا قام إذا أراد القيام إلى الصلاة، ومن هنا جعل العلماء المنع قبل الصلاة وليس خاصا أثناء الصلاة. إذا قيل إنه قبل الصلاة فتكون العلة تعبدية، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه يقطع الرحمة والرحمة تواجهه، كما جاء في اللفظ الآخر. فهذا قال بعض العلماء إن هذه الرحمة في موضع سجوده، ولذلك لا يقطعها بالمسح، وحينئذ يستوي ما قبل الصلاة وما هو أثناء الصلاة. وأكدوا هذا بأن المار بين يدي المصلي شرع منعه حتى لا يقطعه عن الرحمة، وأكدوا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل. وهذا أكمل ما يكون، ولذلك أمر المصلي أن يرمي ببصره إلى ما وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وسنة للمصلي أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. في هذا الحديث دليل على الصبر على المشقة وتحملها أثناء الصلاة، فإن السجود على الأرض غير المستوية والتي لم يسوي المصلي حصاها يؤذي جبين الإنسان وقد يضر بجبهة الساجد، ولكن شرع له أن يصبر وأن يتحمل وأن يتجمل، وهذا هو شأن أهل الكمال في العبادات، لما في ذلك من الصبر على طاعة الله، وهو أحد أنواع الصبر المحمودة التي يؤجر العبد عليها، فشرع للمكلف أن يصبر على ذلك. ولذلك لما شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حر الرمضاء في جباههم وأيديهم لم يشكهم، أي لم يجبهم في شكواهم، وهذا يدل على عظيم الفضل على فضل وعظيم الأجر في الصبر على مشقة على هذه المشقة المتعلقة بموضع السجود وما يكون فيه من الأذى والضرر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الصحابي الجليل معيقيب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، والسؤال إذا كان يراعي السائل فيه الأصول يأتي بخير كثير على السائل، ولذلك سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، ومن هنا قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى المسح في الصلاة، فسأله عن هذه المسألة. فانظر كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على الخير، حريصين على البر، حريصين على معرفة الأحكام الشرعية، ومن خلال هذه المسائل تبينت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين هديه، وتعلم الناس وتفقهوا في دينهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في جواب هذه المسألة: إن كنت ولا بد فاعلا فمرة. هذا الأسلوب يدل على التضييق، يعني أن الإنسان الأصل فيه ألا يمسح، والمنبغي له ألا يحرك يده وألا يتحرك أثناء الصلاة، ولكن إذا وجدت حاجة وكان ولا بد فاعلا فإنه يقتصر على المرة الواحدة، وهذا يؤكد مذهب من قلنا من السلف بجواز المسح مرة واحدة. وجمهور العلماء على الكراهة، أنها كراهية تنزيه، والظاهرية على أنها كراهية تحريمية، وقالوا يرخص له المرة الواحدة، كما نص على ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله وغيره على أنهم يرخصون له في المرة الواحدة إن استطاع أن يمسح قبل الصلاة، وإذا نسي مسح أثناء صلاته فهي عفو ومستثنات من الأصل، ولذلك قالوا بالرخصة فيها. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال: يا أفلح ترب وجهك. قال أحمد بن منيع: وكره عباد بن العوام النفخ في الصلاة، وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال: مولى لنا يقال له رباح. صدر بعض العلماء في بعض النسخ المحققة هذا الباب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقة الكتب القديمة تشتمل على أجزاء، وبعض الأجزاء حينما تستفتح يستفتح النساخ ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا شك أن هذا من السنة استفتاح كتب العلم ببسم الله الرحمن الرحيم. ولكن إذا نسخت الكتب وأصبح الجزء داخلا فيما قبله فإنه لا وجه لإدخال التسمية وإقحامها بين أبواب متصلة، لأن هذا يوهم انفصال هذا الباب عما قبله، مع العلم أن هذا الباب متصل بما قبله، وهذه التسمية في غير موضعها، إنما هي موضوعة في بعض النسخ دون بعض، وهي النسخ التي قطعت أجزاؤها واستفتحت بهذا الموضع. ولذلك من عادة العلماء أنهم يستفتحون بالتسمية في بداية الأجزاء إذا تعددت واختلفت، ويستفتحون بالتسمية في بدايات الكتب، مثل أن ينتهي من كتاب العبادات ويستفتح بكتاب البيع يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إشارة إلى اختلاف أو انفصال هذا المقطع عن الذي قبله. أما إذا اتصل الباب بما قبله فإنهم لا يفعلون ذلك، ولذلك من دقة التحقيق ألا تثبت هذه التسمية في النسخ المتصلة، مراعاة للأصول التي قررها العلماء رحمه الله، لأن التسمية يكتبها النساخ وليست هي من صنيع المؤلفين أنفسهم. قوله النفخ في الصلاة، النفخ إخراج الريح والنفس من الفم، وهذا النفخ يأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يكون خفيفا يسيرا لا صوت معه ولا تستبين معه الحروف، فهذا لا يؤثر وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله. والنوع الصورة الثانية أن يكون النفخ فيه حروف، كأن يتأوه ينفخ نفخة المتأوه أو المتأفف فيقول أف أف، أو تظهر الهمزة والفاء أثناء خروج النسم والهواء من فمه، فما كان من النفخ مشتملا على الحروف. فجمهور الأئمة والسلف الصالح من التابعين وأئمة الفتوى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على التشديد فيه، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: النفخ في الصلاة كلام، أي أن من نفخ في صلاته فقد تكلم، ومن تكلم بطلت صلاته. ولذلك قالوا إنه إذا نفخ فاستبانت حروفه، فالجمهور على أنه قطع صلاته وبطلت. وأما إذا كان النفخ يسيرا لا تستبين به الحروف ولا تظهر فإنه لا يؤثر. وبناء على ذلك ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لكي يبين أنه أن العلماء رحمهم الله منعوا وشددوا من إخراج النسم والنفس في أثناء الصلاة، سواء كان في حال القيام أو كان في حال القعود أو في حال السجود، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه نفخه أثناء صلاته في صلاة الكسوف حينما بكى عليه الصلاة والسلام في سجوده، وقيل نفخ كما جاء في تفسير الرواية الأخرى حينما جاءه حينما رأى النار صلوات الله وسلامه عليه أثناء صلاته، وعرضت عليه النار وعرضت عليه الجنة، فقال كما في الصحيح: ما رأيتك اليوم منظرا في الخير والشر، أي أنه رأى النعيم الأكبر ورأى الجحيم الذي لا جحيم بعده من عذاب الله، جارنا الله وإياكم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. فالمقصود أن النفخ ما كان منه مشتملا على الحروف فقد شدد فيه الأئمة، وحفظ عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وكذلك عن جابر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع التشديد فيه، وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الرخصة والتوسع في ذلك والتخفيف فيه، لكن حمل على ما كان من النفخ لا تستبين به الحروف، لأنه لا يسلم أحد من حصول هذا الشيء، فإنه ربما كان كبير سن وربما كان ضعيفا وربما كان مجهدا وربما كان منهكا، فيحتاج إلى النفخ في بعض الأحوال، خاصة إذا كان هناك ما يوجب النفخ من شدة حر أو حصول طول قيام ونحو ذلك. وعلى كل حال احتاط المصلي فلا يخرج أثناء نفخه ما تستبين به الحروف حتى لا يؤدي إلى بطلان صلاته. عبر بالكراهية، والعلماء رحمهم الله يعبرون بالكراهة كما تقدم معنا غير مرة، ويقصدون بها كراهية التحريم. وكراهية التحريم هي التي يثاب تارك الفعل فيها الفعل المكروه ويعاقب فاعله، وحينئذ تكون كالحرام، لأن الحرام مكروه. قال تعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، وفي قراءة: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمقصود أنه تطلق الكراهة على الحرام، وتطلق على المكروه الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهي التي سميها العلماء بكراهية التنزيه، يعني الأفضل والأكمل ألا يفعلها الإنسان، ولكن إن فعلها لم يحكم بإثمه، أي أنها لا تصل إلى درجة التحريم. في هذا الحديث دليل على تنبيه المخطئ إذا أخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه كون هذا المصلي غلاما من أن ينبهه على خطئه ويرشده إلى ما هو أكمل وأفضل، وهذا هو شأنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا إنه ينبغي للمسلم أن يبين شرع الله عز وجل، فيأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، دون التفات إلى من يأمره وينهاه، سواء كان صغيرا في قدره أو كان كبيرا في قدره، فالحق أكبر من كل أحد. ومن هنا كان هديه عليه الصلاة والسلام على ذلك، من حرصه على دلالة الناس على الخير، وهكذا أتباعه عليه الصلاة والسلام والمحبون لسنته في كل زمان ومكان يحرصون على دلالة الناس على الخير وهدايتهم وإرشادهم إلى ما يحبه الله ويرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه، وقال: غلام لنا يقال له رباح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق. الواقع أن الحنابلة رحمهم الله عندهم النفخ الذي تستبين منه الحروف مؤثر في الصلاة، وقوله قول سفيان وأهل الكوفة، أهل الكوفة قد يقصد بهم المصنف الحنفية وغيرهم، ولذلك عبر بعض العلماء بأهل الرأي، وسموا بذلك لأن الكوفة كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قليلا، وكانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المئة الأولى وبداية المئة الثانية أكثر ما تكون في الحجاز، ومن هنا كانوا يصفون الإمام مالك والشافعية وأحمد بأصحاب الحديث، لأن الرواية عندهم أكثر، وكانوا يقولون للحنفية ومن وافقهم بأنهم أهل رأي، لأن النصوص قلت عندهم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عندهم، فالتجأوا إلى الاجتهاد، فالرأي عندهم والاجتهاد عندهم أكثر، والرأي رأيان: رأي محمود ورأي مذموم، ومرادهم بأهل الرأي الرأي المحمود، وهو الاجتهاد في شرع الله عز وجل ببصيرة ودليل من كتاب الله عز وجل يعتمده المجتهد أصلا، أو يعتمد أدلة متعددة من الكتاب والسنة. أما الرأي المذموم فهذا لا يدخلونه في الدين أصلا، فينبغي على كل طالب علم أن يتنبه لهذا، ولذلك لا يقصد من قولهم أهل الرأي اللمز كما يفهمه بعض المتأخرين من سقيم الفهم ممن يثرب على العلماء وينتقص الأولين من أئمة السلف. فالمقصود أن أهل الرأي هم من اجتهد في شرع الله عز وجل اجتهادا شرعيا، وهو مأمور شرعا إذا لم يجد الدليل أن يجتهد، وأن يبذل وسعه في تحري الحق والصواب بغض النظر عن كونه يصيب أو يخطئ، لأن هذا الاجتهاد والرأي ندب إليه شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ كان له أجر واحد. فالاجتهاد مشروع في دين الله عز وجل، وإنما عتب العلماء وشدد العلماء على المتعصبة الذين جاءوا من المتأخرين يهدمون نصوص الكتاب والسنة ويلوون النصوص في دلالتها ويتلاعبون بتلك الدلالات الواضحة البينة التي أسفرت وبينت وجه الحق ودلت عليه، فيتكلفون في ردها ويتشدقون في تضعيف دلالتها وضرب الأحاديث والنصوص بعضها ببعض. هذا هو التعصب الممقوت، وهذا هو التأويل المذموم الذي تصرف فيه النصوص الواضحة عن دلالتها، وكذلك يلبس به الحق بالباطل. هذا هو الذي ذمه العلماء وشددوا فيه، التعصب الذي يفضي إلى رد الحق ورد النصوص الصحيحة الثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا أهل الكوفة أي علماء الكوفة، ويقال أهل الرأي، والمراد بذلك مجتهدي الكوفة وأئمتهم من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأتباعهم ممن جاء بعدهم كحماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وسفيان، وكذلك أيضا ابن أبي ليلى وغيرهم من أئمة الفتوى والعلم والاجتهاد في ذلك المكان. وقد كان للإمام أبي حنيفة رحمه الله ما لا يقل عن 50 من أصحابه كلهم قد بلغ درجة الاجتهاد، وكان يجلس مع هؤلاء ويتذاكرون العلم، وعن طريقهم أصلوا كثيرا من الأصول التي انتفعت بها الأمة من بعد، خاصة في مسالك الاجتهاد عند عدم وجود النص كما هو غالب مذهبه رحمه الله برحمته الواسعة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال: وفي الباب عن ابن عمر قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا. والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه، ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا. هذه الترجمة تتعلق ببعض الأفعال المنهية عنها أثناء الصلاة. والاختصار إما مأخوذ من الخصر، وهو في وسط الإنسان فيضع يده على خاصرته على وسطه، وإما أن يكون من الاختصار ضد الإسهاب، وهو الاقتصار على بعض الشيء. واختلف العلماء فيه على 4 أقوال. القول الأول ما ذكرناه أنه وضع اليد على الخاصرة، وهذا هو مذهب جمهور الأئمة من المحدثين والفقهاء وأئمة اللغة رحمة الله عليهم أجمعين، وهو الراجح أن النهي متعلق بصفة خاصة وهي وضع اليد على الخاصرة، لأنه يفوت السنة من وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرنا معشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. وبين الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع اليدين في الصلاة أثناء القيام وأثناء الركوع وبعد الرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين وحال التشهد، فما خلت اليدان من سنة تبين أين يضعهما المصلي، وهذا يدل على أهمية موضعها في الصلاة. والنهي عن الاختصار قيل لمشابهة اليهود لأنهم يتخصرون في صلاتهم، وقيل لأن الشيطان يتخصر، قيل إنه تخصر حينما طرد من الجنة كما ذكره بعض أهل السير ويحتاج إلى دليل، لكنهم يحكى هذا، وقيل إنه يتخصر في مشيته عموما، وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا. القول الثاني إن المراد بالاختصار الاقتصار على بعض القرآن أثناء الصلاة، فيقرأ بعض السورة لا كل السورة، وهذا القول ضعيف. يعني يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار، يعني أن يقرأ المصلي بعض السورة أثناء صلاته ولا يكمل السورة، وهذا ضعيف، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قرأ بعض الآيات في ركعة ثم قرأ بعضا منها في ركعة ثانية ولم يتم قراءة السورة كاملة كما حفظ عنه في ركعتي الفجر. والحديث صحيح وثابت عنه عليه الصلاة والسلام قرأ قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وكذلك قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الأولى من سورة البقرة والثانية من سورة آل عمران، فلم يتم السورتين، فدل على أن أخذ بعض الصورة وقراءة بعض الصورة من السنة وأنه لا بأس به ولا حرج. والدليل على جوازه في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يفرق بين كونه جزءا من السورة أو سورة كاملة. كذلك أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن دل على الجواز مطلقا، ومن هنا قالوا لا حرج ولا مانع أن يقرأ المصلي بعض السورة أو أواخر السورة. هناك قول عند بعض القائلين بهذا القول أن المراد به أواخر السورة، والأصل يدل على جواز قراءة السورة كاملة وهذا أفضل وأكمل، وقراءة بعض السورة خاصة إذا كان الإمام يحتاج أن يعظ الناس بمواعظ أو كانت الآيات يخشع فيها أكثر، ومن هنا لا بأس أن يختار من القرآن بعض المواضع ويقتصر عليها، بل لا بأس أن يكررها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر السور وداوم على بعض السور. ومن هنا قالوا من فقه الإمام أن يختار المقاطع المؤثرة، فمثلا إذا داوم على قراءة مقاطع تذكر بالآخرة، ومقاطع تذكر بحقوق المسلمين بعضهم مع بعض، ومقاطع تذكر بحقوق الأهل والزوجات، ومقاطع فينوع على حسب حاجة الناس في وعظهم وتذكيرهم بالله عز وجل. هذان القولان هم المشهوران في الاختصار، وفي الحقيقة الأصح والأقوى أن المراد بالاختصار هو وضع اليد على الخاصرة. هناك قول ثالث أنه من المخصرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي مختصرا يعني معتمدا على عصا، فالعصا يقال لها مخصرة، وهذا القول ضعيف أيضا، لأن الأصل أنه لا بأس ولا حرج أن يعتمد المصلي في النافلة دون الفرض إذا وجدت حاجة، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام الاعتماد في الصلاة. وعلى كل حال التفسيرات التي ذكرت ضعيفة ما عدا تفسير الاختصار بأنه وضع اليد على الخاصرة وهو الأشبه، وعليه جمهور العلماء كما ذكرنا. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يحرص على عدم مشابهة أهل الكتاب، ومن هنا نهي عن التخصر ونهي عن اشتمال الصماء في الصلاة وغيرها من الأمور التي فيها مشابهة لأهل الكتاب، تحقيقا للحنيفية ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع المسلم عن غيره من الذين كفروا، وهذا أتم وأكمل في استقامة المسلم على دينه، لأن المشابهة في الظاهر تدل على وجود محبة في الباطن وقد تقود إلى المتابعة باطنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ألا يستدل على عدم مسح الحصى أو التراب بحال النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد في صبيحة ليلة القدر على ماء وطين وانصرف من الصلاة ولم يمسح ما علق به، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ينبغي للمسلم أن يكون عنده ورع في الحكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قال: أريت صبيحتها أني أسجد على ماء وطين، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح: فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أثر الطين في جبهته.

بعض الأحيان يحتاج أن يقرأ 3 آيات لأنها متصلة ببعضها، ولا يمكن أن يركع عند الآية الأولى لأنها مرتبطة بالثانية، ولا يمكن أن يركع بعد الثانية لأنها مرتبطة بالثالثة. ولذلك ينبغي هذا، يعني لما يكون الآيات تفسر بعضها بعضا ما يقطعها. لما يقول فويل للمصلين ما يركع عند قوله فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون ما يركع عند قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون لأنه ما كمل الوصف، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، كلها آيات تفسيرية متصل بعضها ببعض، يركع بعد تمامها وكمالها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يميز طالب العلم بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه أثابكم الله؟ ما ورد من النهي نهيا جازما وخلا من الصوارف حمل على التحريم على الأصل عند العلماء، ومن هنا قالوا القاعدة في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، هذا أصل عند العلماء. ولا تقربوا الزنا نهي جازم، لا تقربوا الزنا، بل جاء بأقوى المنع لأنه قال لا تقربوا، ما قال لا تفعلوا، نهى عن قربان الزنا فضلا عن فعله، فإذا نهي عن قربان الشيء فمن باب أولى ألا يفعل الشيء نفسه، فهذا النهي الجازم محمول على التحريم لأنه لا صارف لهذا النهي عن ظاهره. أما إذا جاء النهي وصرف عن ظاهره بدلالة، بعض الأحيان يصرف بالقول، بعض الأحيان يصرف بقوله عليه الصلاة والسلام، وبعض الأحيان يصرف بفعله عليه الصلاة والسلام، مثلا حينما نهى عن الشرب قائما عليه الصلاة والسلام، وشرب زمزم وهو قائم، وشرب فضلة وضوئه وهو قائم عليه الصلاة والسلام، كما في حديث علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. فقالوا إن النهي عن الشرب قائما محمول على الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وينبغي أن ننبه طالب العلم أن العلماء حينما يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف النهي عن ظاهره الكراهة، ليس المراد أن نصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالكراهة لأنه لا يفعل المكروه، وهذا أجاب عن العلماء قالوا لأنه فعله تشريع للأمة، فما صار ما صار الفعل مكروها إلا بالصرف، يعني أنه بعد فعل عليه الصلاة والسلام انصرف الأمر من التحريم إلى الكراهة، فهو في مقام التشريع لا في مقام الجبلة والعادة، يعني بفعل الشيء هكذا استقلالا، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. كذلك فقال بعض العلماء إن شربه عليه الصلاة والسلام يدل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، والذين قالوا للتحريم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شرب قائما فليستقه، واختلف في إسناده وحسن بعض العلماء، قالوا فلما قال من شرب قائما فليستقه لا يمكن أن يكون إلا في أمر محرم، لأن الأمر بالقي أن يستقي الماء، وقال إنه شرب معه القرين، قالوا فهذا كله يؤكد أن النهي للتحريم. ثم أجابوا عن حديث زمزم بأن زمزم يقصد منها التروي وأنه يشرب منها ويتضلع، والتضلع يكون بالقيام أكثر من القعود، ولذلك من أراد أن يشرب قليلا يقعد، ومن أراد أن يشرب لأن الأمعاء تحتبس ويكون الشرب أقل. ومن هنا قالت امرأة أعرابية في حكمتها لولد من أولادها يا بني إذا شربت الماء فالزم الأرض ثم ابقى هنية، يعني لا تعجل بالقيام، هذا من ناحية الصحة. فقالوا إن الشرب لما يكون قاعدا إذا كان يريد أن يشرب قليلا، وزمزم يراد منها شرب الكثير لا شرب القليل، فقالوا إن هذا خاص بزمزم، من هنا خصصوا حديث زمزم من هذا الوجه. ويشكل على هذا حديث شربي عليه الصلاة والسلام لفضلة وضوئه، وبعض العلماء يقول حتى إن علي رضي الله عنه شربه قائما من أجل أن ينكر، قال إن بعضهم إن هنا أقواما يمنعون من ذلك وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت. فعلى كل حال النهي يحمل على التحريم وكراهية التحريم ما لم يدل الدليل على صرف هذا النهي عن ظاهره الموجب غيرها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل صلاة الفريضة إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية أثابكم الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأحبها إلى الله عز وجل، ولكن أثناء الفريضة لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، يصلي في نفسه، أما أن يتلفظ فلا. ولذلك كان بعض مشايخنا، وكان الوالد رحمه الله، يعتب على بعض الأئمة اختيار بعض الآيات التي تدعو المصلين إلى الكلام، حتى في دعاء الوتر يأتي يقول نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي الناس. وهذا من ضعف الفقه في الإمامة، الإمام ناصح لمن وراءه، فما دام أنه إذا قرأ هذه الآية تأتي مفسدة وهي الكلام بالصلاة في غير موضع يشرع فيه الكلام، فحينئذ لا يقرأ ذلك، يحرص على عدم تعريض صلاة المصلين للخلل، وهذا من فقه الإمامة. أو ينبههم ويقول لهم أيها الناس إذا قرأت آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة الفريضة فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسكم. ولذلك الآن تجد في بعض المساجد يعني حدث من وجهين، وجه الأول بعضهم في ليلة الجمعة يخصص قراءة آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا أصل له، هذا من البدعة والحدث إذا داوم على ذلك، وللأسف أن البعض يداوم على هذا ويقصد هذا، حتى أن بعضهم يقول أفعل هذا من أجل أن يتذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تذكر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في خطبة الجمعة، ذكرهم في أوقات عادية، أما في داخل الصلاة المفروضة التي هي عبادة توقيفية لا يجوز للمسلم أن يعرض صلاة الناس فيها للخلل، هذه الصلاة ينبغي أن تقيد فيها بالوارد. الأمر الثاني أن الناس إذا يشاهد هذا وتسمع هذا، يعني أن ملاحظ إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم تسمع صفير الناس مما يامن الصفوف وما يسره، وقل أن ينبه أحد على هذا، فلذلك ينبه الأئمة على أنهم إذا أرادوا لا بأس أنهم يقرأوا جزاهم الله خيرا، ينبهون الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبهون المأمومين على أنهم في إذا قرأت ألا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة، لأن هناك مذهب طائفة من العلماء أنه إذا حكى جملة كاملة في الصلاة ولو كانت من الأذكار أوجب ذلك الحكم ببطلان صلاته. فلماذا تعرض صلاة الناس في الفريضة للبطلان بأشياء ليست بواجبة ولا مستحبة أصلا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولذلك يعني المنبغي تنبيه الأئمة على هذا وتنبيه المأمومين على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون جهرة ولا يتلفظ بها أثناء الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل أنا متزوج من امرأة ليست ذات دين، هل يجوز لي أن أمتنع عن النسل خوفا من ألا تربي أبنائي التربية الصالحة؟ أثابكم الله. امرأة إيش؟ ليست ذات دين. هو ذات الدين يعني يقال ذات الدين يعني صاحبة الدين الأزيد، لكن أنت روعتنا يعني ما ندري، صبر الله خوفنا أنه ما عنده دين. على كل حال هذه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لدينها ولجمالها ولحسبها ومالها، فاظهر بذات الدين، لأنه سبق وأنه أعطى تنبيه يعني في سياق الحديث ما يدل على أن ذات الدين مراد بها، لكن تقول ما ليست بذات دين يعني كذا في كلام مجرد، قد يفهم أنها كتابية يهودية والنصرانية الصفر الله يعني ما لها دين. على كل حال يحتاط في الألفاظ، إذا كانت المرأة أولا ينبغي اختيار ذات الدين والحرص على ذات الدين، وإذا كان عند المرأة تقصير في دينها يكمل الزوج نقصها ويجبر كسرها ويدلها على الكمال في دينها واستقامتها ما استطاع إلى ذلك سبيل. وش المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ هل أمتنع عن النسل؟ أنا من هول ذات الدين. نعم. هل أمتنع عن النسل خوفا أن لا تربيهم التربية الصالحة؟ يمنع ماذا؟ عن النسل الإنجاب. أعد السؤال. يقول هل يجوز أن أمتنع عن النسل خوفا من ألا تربيهم التربية الصالحة؟ نعم، يعني قصدك ألا تنجب هذه المرأة. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كم من شخص مهتدي اليوم وغدا ضال مضل، ما يضمن أحد. على كل حال عليك بنصيحتها وتذكيرها بالله عز وجل وأمرها بما أمر الله ونهي عما نهى الله عنه، وكن رجلا بمعنى الكلمة، الرجل قوام على المرأة، وأما أن تكون ضعيف الشخصية هي التي تأمرك وتنهاك فهذا لا يليق بك رجل. تزوج وأنكح وأخرج منها النسل والذرية، فإن الله يخرج الحي من الميت، فقد يخرج منها ذرية صالحة ثم تقوم بواجبك كرجل تربي أولادك وتنشئهم على طاعة الله وتجاهد ولو اصطدمت معها في ذلك، اصطدم معها وتوقفها عند حدها، فإن كانت سببا في ضلال ولدك وغلب على ظنك أنها تفسدهم بعد أن تنجب الأولاد تطلقها ولا تبقيها. إذا كان تعرضت للأولاد بالسوء ومنعتهم من دينهم وأفسدت عليهم دينهم وأضرتهم، فمن حقك الطلاق في هذه الحالة، ومن حقك أن تضيق عليها حتى ترد لك المهر، لأن هذا من أفحش الفاحشة، وهو السوء في الدين والسوء في الخلق، وسوء الدين أعظم من سوء الخلق، وهذا مما يشرع فيه التضييق على المرأة حتى تفتدي. إذا كانت امرأة تكره الدين وتكره الطاعة وتؤذي الولد وتؤذي الزوج وتضيق عليه، يضيق عليها حتى تفتدي وتخالعه. وعلى كل حال الأمر كله بيد الله، وأنت إذا صدقت مع الله وأخرجت الذرية واستعنت بالله عز وجل في أداء واجبك كوالد وحفظت أولادك، فإن الله يعينك ويسددك. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يهديها وأن يهدي ضال المسلمين وأن يتوب علينا وعليها وعلى المسلمين أجمعين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز رفع الحدث بماء زمزم؟ أثابكم الله. يجوز الوضوء والغسل من ماء زمزم، ومن توضأ من ماء زمزم فقد صحت طهارته وارتفع حدثه، ومن اغتسل به فكذلك. ولكن كان السلف يشددون في الغسل بصعوبة الماء، ومن هنا فصل العلماء بين تيسر الماء وعدم تيسره. فإذا كان ما يتيسر إلا ماء زمزم تتوضأ به، وأما إذا كان قليلا ويضر بالحجاج والمعتمرين فلا. قال العباس رضي الله عنه وهو صاحب السقاية: إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل. وقوله وهو لشارب حل وبل توسعة في الأصل الذي من أجله يكون، لأنه طعام طعم وشفاء سقم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا توضأت للصلاة فأصاب قدمي بول أو غائط، هل علي إعادة الوضوء أم يجوز غسل موضع النجاسة؟ أثابكم الله. إذا أصابت النجاسة المتوضئ لم تؤثر في وضوئه، وعليه أن يغسل موضع النجاسة ووضوءه صحيح. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح واللفظ البخاري في الصحيحين، واللفظ البخاري: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فوقوع النجاسة على البدن ليست بحدث ولا في معنى الحدث، ولذلك لا تنقض الوضوء ويبقى حكم الوضوء مستصحبا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يمكن ترك المضمضة أثناء الوضوء بعد العمليات الجراحية المصاحبة لخلع وعلاج الأسنان؟ أثابكم الله. المضمضة ليست بواجبة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه ما تحصل به المواجهة، وبناء على ذلك فإن المواجهة تحصل بظاهر الوجه لا بباطنه. فالإنسان لما يقابل الناس لا يفتح فمه ولا يفتح أنفه، ولذلك أجمع العلماء على أن الوجه ما تحصل به المواجهة وهو ظاهر الوجه. والله خاطب الصحابة بلسان عربي مبين، ليس الوجه كما يقول علماء الأصول ليس لفظا مشتركا بين ظاهر الوجه وباطنه، بحيث نقول إن السنة بينت أن المراد به الباطن حينما تمضمض واستنشق. لكن لما كان لفظا واضح الدلالة لا إجمال فيه حمل على ظاهره. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فسأله وقال: يا رسول الله كيف أتوضأ؟ رجل لا يعرف كيف يتوضأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله. فرده إلى ظاهر الآية. والمضمضة والاستنشاق لم تأتي في الآية في القرآن، وهذا بإجماع العلماء. المضمضة والاستنشاق جاءت بالسنة، جاء الأمر بها في قوله إذا توضأت فمضمض في حديث السنن، وحديث الصحيحين: ما إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم لينتثر، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وهذان الأمران أمرا تعليم وليس بأمر إلزام. والدليل على ذلك أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى ظاهر الآية. ولذلك جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء وليس من فرائض الوضوء. فإذا كان الماء قليلا لا يسع إلا الأربعة الأعضاء التي سمى الله: تغسل ما أمرك الله بغسله، وتمسح ما أمر الله بمسحه، ولا تجب مضمضة ولا استنشاق، ويصح وضوءك. وإن كان الماء كثيرا وأمكن أن تضعه في فمك وتستنشق تصيب السنة وتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما إذا كان هناك عذر حتى ولو كانت واجبة مع العذر لا يجب عليك إدخال الماء وأنت معذور في هذا، فما بالك إذا كانت من سنن الوضوء، فلا حرج عليك ولا بأس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تكفي الاستعاذة عند قراءة القرآن في الركعة الأولى فقط؟ أثابكم الله. هذه مسألة فيها قولان للعلماء، بعض العلماء يقول الركعة الأولى بركوعها وسجدتيها والجلوس تقطع عن القراءة لأنه دخل في شيء أجنبي، لأنه يقول الله أكبر فيركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول الله أكبر فيسجد، ففي فاصل فعلي وزماني وفاصل قولي بأجنبي. فإذا رجع قالوا إلى الركعة الثانية يستعيد. ومن أهل العلم من قال إن الصلاة كالشيء الواحد، فهو إذا استعاذ في أولها أجزأه عن بقية الركعات، والأمر في هذا واسع، من استعاذ عند بداية كل ركعة فلا بأس، ومن استعاذ في البداية واستغنى بها واستكفى فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا قطعت الطواف لأجل الصلاة المفروضة فهل يجب علي الإعادة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال في تفصيل، هل مراده أن يعيد الطواف؟ وهذا كثيرا ما يقع السؤال عنه، إذا كان الطواف في أصل طواف نافلة فهل إذا قطعه يعيده؟ والوجه الثاني أن يعيد، هل المراد أن يعيد الطواف من أوله أو يعيد من أول الشوط أو يبدأ من المكان الذي قطع منه؟ والحاصل في الجواب أن الشخص إذا أذن عليه الأذان لا يقطع الطواف، وإنما يقطع الطواف عند الإقامة، فالأذان لا يوجب قطع الطواف. فإذا أقيمت الصلاة إنه يقطع، و إذا انتهى من صلاته. للعلماء وجهان، من أهل العلم من قال يرجع إلى المكان الذي قطع فيه، ومنهم من قال يرجع إلى بداية الشوط الذي قطع فيه، إذا كان في الشوط الثالث يرجع من أوله ويلغي ما مشى، ويرون أن الشوط لا بد أن يستتم بدون فاصل. الحقيقة القول الذي يقول يبدأ من المكان الذي قطع منه أقوى من حيث الأصول، وإذا خرج من الخلاف وعاد من أول الشوط فهذا أفضل وأكمل وأبرأ للذمة، ولذلك الأفضل فيه أن يرجع ويعيد. أما إعادة الطواف من أوله فلا، لا يجب عليه أن يعيد الطواف من أوله، بل إنه يقتصر على إما الموضع الذي قطع منه وإما أن يعيد الشوط من أوله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إمام صلى بالناس صلاة الفجر يوم الجمعة فقرأ سورة السجدة، فلما انتهى إلى موضع السجود ركع وسجد المأمومون، ثم إنه تذكر أنه موضع سجود فسجد والمأمومون كما هم سجود، فماذا عليه؟ أثابكم الله. هذا الفعل من الإمام لا ضرر فيه بالنسبة للصلاة، يعني لا يوجب بطلان الصلاة، والسهو العارض حصل فيه زيادة فعل، لكن هل هو ركن تام أو ركن قاصر؟ إذا قلنا إنه ركن تام وجب عليه سجود السهو وهو سجود الزيادة، وإذا كنا قلنا إنه ركن قاصر داخل مستتبع لم يجب عليه سجود السهو. توضيح ذلك أنه ركع ثم بعد ذلك سجد، وبناء على ذلك لو أنه رفع من الركوع لاستتم ركنا زائدا، يكون استتم الركن زائدا، لكن الانحناء داخل في الهوية إلى السجود. ومن هنا عند بعض العلماء استتبع، يعني يغتفرون في سجود السهو، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة أنه ركع فكان هويه لركوع لا لسجود، وعندهم من شرط صحة السجود القصد إلى السجود عند الهوي. وتوضيح ذلك أنه لو كان واقفا ثم جاء طلق ناري أو جاءت حية أو جاء عدو وخاف أن يراه فطأطأ برأسه ثم نوى أن يسجد، فأصل الهوي للخوف ودفع الضرر. قالوا يجب عليه أن يقوم ثم يعود للهوي من الأصل، خاصة في الفرائض والأركان. لكن سئل بعض مشايخنا رحمة الله عليه أن هذه المسألة، وقال الأشبه عندي فيها الاغتفار، لأنه حينما ركع هوى لركن، يعني أصل الركوع هوي لما نوى الركوع نزل إلى ركن، والهوي لسجدة التلاوة هوي لمسنون، لذلك ليست بواجبة، فيندرج المسنون تحت ما هو أعلى منه. لكن المشكلة لو كان العكس، لو كان العكس كان الأمر أشد، وبناء على ذلك الأشبه أنه لا يجب عليه سجود سهو وفعله صحيح. بقي الإشكال في سبق المأمومين للإمام، وهذا مغتفر لوجود العذر، وخاصة أنه عذر شرعي بالسبق، والأشبه فيهم أن يلحقوا أن يدركوا بعد هوية. لكن على كل حال سجودهم صحيح وسجود الإمام صحيح، والأشبه ألا سجود للسهو في هذه المسألة للتفصيل الذي ذكرناه والله تعالى. لكن لو أنه سجد للسهو وراء الأصل فله وجه، يعني لو أنه سجد للسهو قبل السلام على مدى من يرى أن سجود السهو كله قبل السلام، أو سجد للزيادة بعد السلام، له وجه على كل حال. لكن الأشبه أنه لا يجب عليه سجود السهو. أما الصلاة فصلاة صحيحة، صلاته صحيحة وصلاة من وراءه صحيحة لوجود العذر منهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما موقف الإسلام من الإرهاب أثابكم الله؟ الإرهاب، أول من استضر من الإرهاب المسلمون، أول من نال عذابه وبلاءه وشقاءه ودماره وعناءهم المسلمون، هم الذين يقتل كبارهم وييتم صغارهم وترمى نساؤهم بإرهاب الدول بإرهاب الجماعات وبإرهاب الأفراد على مرأة ونسمع من العالم كله. نعم الإسلام لا يقر قتل الأبرياء ولا يجيز قتل الأبرياء، وهذا أمر ينبغي لكل مسلم أن يعلمه، سنة الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بعدم جواز قتل الأبرياء وإقحامهم فيما لا ذنب لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة، حتى ثبت عنه في الحديث لما مر في الجهاد ورأى المرأة مقتولة قال عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل، وهذا في حالة المسايفة وحال القتال، فكيف إذا كان في قتل الأبرياء وإزهاق الأرواح؟ الإسلام من حيث الأصل لا يجيز هذه الأعمال، ولأنها تضر الإسلام وتجر إلى الإسلام تبعات وويلات، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يحفظ المسلمين من كل كيد، أن يقطع عنهم كيد أعدائهم وبلاءهم حيثما كانوا. وعلى كل حال الإسلام لا يجيز قتل الأبرياء ولا يجيز أخذ الأبرياء سواء في خطر الطائرات أو الوسائل النقل وترويع الآمنين، هذا كله لا يجيز الإسلام، لأن فيه أخذ للمظلوم والذي لا ذنب له بمن هو صاحب الذنب. الإسلام يواجه وجها لوجه، ولا يجوز نسبة هذه الأشياء إلى الإسلام. الإسلام براء من هذه التصرفات التي يعني تشين وتسيء إلى المسلمين وتؤذيهم وتضرهم وتلحق الأضرار بهم، الإسلام منها براء ولا يجوز مثل هذه التصرفات. وعلى كل حال المسلم يتعظ ويعتبر، ومن قرأ التاريخ ونظر في أحوال هذه الدنيا ازداد إيمانا إلى إيمانه وعقلا إلى عقله وبصيرة إلى بصيرته، ليعلم الجميع أن لهذا الكون ربا هو وحده الذي يحميه، أنه لن يستطيع أحد كائنا من كان أن يؤمن خائفا أو يطعم جائعا أو يكفي مستجيرا إلا الله وحده لا شريك له. مهما أوتي الخلق من قوة ومن تقدم ومن فإنهم أخوف ما يكونون أمام الله جل جلاله. ولذلك لا أمن إلا بالإيمان، ومن هنا قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فاعتبروا يا أولي الأبصار، المسلم يعتبر ويتعظ، وأهم شيء زيادة الإيمان، زيادة التوحيد، العقيدة في الله سبحانه وتعالى. كل ما في هذا الكون صغيرا كان أو كبيرا، جليلا أو حقيرا، كله ينبغي أن يتخذه المسلم زادا للإيمان بالله جل جلاله، وكل حوادث هذا الكون تأخذ بمجامع القلوب وتقرع القلوب بالقوارع تذكرها من الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، تذكرها بأن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر، ما أعظم الله، ولكن الناس في غفلة. إنسان يتعظ ويعتبر، وعلى كل حال نحن لا نجيز لأحد حتى من ناحية شرعية، ونحن الحمد لله نرجو من الله تعالى أن يكون المسلمون براء من مثل هذه الأعمال، وأن لا يكونوا كلهم دخل فيما سمعنا من هذه الأخبار المروعة. وإن كان يعني قلنا أن الإسلام لا يجيز فيها قتل الأبرياء وترويع من لا ذنب له ولا جرم له، هذا أصل في الإسلام معروف، ومن قرأ هدي الإسلام في معاملة الأعداء يعلم هذا ويدركه جليا، لكن الإنسان يتعظ ويعتبر ويستفيد ويزداد إيمانا إلى إيمانه وبصيرة إلى بصيرته، ويعلم أن لله عز وجل سننا لا تتبدل ولا تتحول. ومن ظن أن الظلم يعمر بيته فقد آذنه بخرابه. الله سبحانه وتعالى قوي وعزيز وجبار ولا يفوته شيء، وعلى كل إنسان يعلم أنه إذا كان يبحث عن الأمن فيبحث عنه عند الله عز وجل، وأنه إذا أراد أن يبحث عن الراحة والطمأنينة والسعادة والحياة التامة الكاملة الطيبة فلن يجدها ولم يجدها إلا بالإيمان بالله عز وجل. وعلينا أن نزداد من هذا الإيمان الذي يثبت القلوب ويريح الضمائر ويبهج النفوس ويشرح الصدور، وفيه سلوان العبد وصلاح أمره كله. الله أكبر، ترى العبد إذا آمن بربه فكادته السماوات والأرض جعل الله له من بين أطباقهن فرجا ومخرجا، وإذا سلب الإيمان كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لا يدري أين يذهب ولا يدري من يأخذ ولا يدري من يعامل، ويخبط خط عشواء لأنه فقد صلته بالله سبحانه. نسأل الله السلامة والعافية. فثقوا بربكم وتوكلوا على الله فإنه نعم المولى ونعم النصير. ونسأل الله بعزته وجلاله وقدرته وعظمته أن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين كيد الكائدين وحقد الحاقدين وفتن المفتونين وإضرار المضرين وكيد الكائدين. اللهم من أراد هذه البلاد وأراد الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بسوء فشتت شمله وفرق جمعه واقطع دابره كائنا من كان. اللهم احفظ بلادنا واحفظ بلاد المسلمين والمسلمين حيثما كانوا بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك يا حي يا قيوم. نسألك اللهم بعزتك وجلالك أن تعيذنا من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين ومن إفساد المفسدين وإبطال المبطلين يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان من كل فتنة وشر يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.